إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. التعليقات المليحة على السلسلة الصحيحة. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على السلسلة الصحيحة للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. من حسن الخلق الحب في الله والبغض في الله، والذين يحبون في الله تبارك وتعالى هم الأتقياء وهم الأخيار، أهل التمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تربطهم بك صلة نسب أو جوار أو صحبة، أو لا يربط بينك وبينه إلا أخوة الإيمان والإسلام والإحسان. فإذا أحببت شخصا ما لما أتى به من أسباب المحبة التي يجب أن توزن بشرع الله كما أسلفت، فلتخبره بأنك تحبه في الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرته بادلك المحبة الشرعية وألفك وحرص على مواصلتك سواء بالأقدام أو بالرسائل، وبذلك تتم الألفة بينك وبينه وتمتد لا في الدنيا فقط، ولكن في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجاورين فيا. الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.